سمعتوا السلام على النبي وسلم وآله وصحبه ومتابعيه وبركاته عليه الصلاة والسلام. فكثيرا ما يسوق القرآن تلك الإشارة للمؤمنين بنفي الخوف والحزن عنهم، وهذه خصيصة لا تكون إلا للمؤمنين وحدهم، ولهذا يبشرون بأن لا خوف ولا حزن عليهم عند الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ قيل عند الموت وقيل يوم القيامة. ولعل الأولى والله أعلم أن القول الأول في هذا السياق ألا تخافوا الملائكة تنزل عليهم باب البشرى، ألا تخافوا ولا تحزنوا. فإذا كان يوم القيامة ناداهم الله بما سمعنا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وثم فرق بين الخوف والحزن، ده مش معنى واحد. فالخوف توقع مكروه في المستقبل، والحزن ألم يصيب النفس بسبب مفارقة شيء في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر بمعنى صح. يعني أنا الآن في زمن ما أخاف أن أفارق أهلي، أفارق أولادي، أخاف أن يذهب مني مالي، أخاف من كذا، يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه الـ الـ الـ الـ الحزن. إنما الخوف أنا خايف من بكرة، خايف من المستقبل، خايف من كذا. إذن هذان البشارتان لنفي ما تتغير النفس بسببه، إما في الماضي أو بسبب الحاضر الذي يعيشه الناس أو بسبب المستقبل الذي ينتظره. طيب الإنسان يخاف عن إيه ويحزن من إيه؟ الإنسان بيخاف زي ما قلنا من بكرة، يقول لك أنا مش عارف بكرة في إيه. أما المؤمن فهو يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، خير ينتظره. عند الله عز وجل له الجنة التي أعدها له وغرس كرامتها بيده سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح. وفي الوقت نفسه أعد الله عز وجل في لعباده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلماذا الخوف؟ طب الحزن أصلا أصيب أولادي، أو الحزن يوم القيامة أصل ممكن أفارق كذا، ممكن الأهل اللي كانوا معايا قد أفكر منهم إنسانا، ممكن فلان العز علي. لا، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فأنتم فيما تستقبلون في نعيم دائم لا ينقطع، أنتم فيه بسببه في شغل عن كل شواغل الدنيا، خلاص ينسى الدنيا واللي كان فيها. وأما إن خفتم على من كنتم تصحبونهم في الدنيا، أصل ابني أصل كذا، فإن الله عز وجل بكرمه إذا كان الإنسان من أهل الجنة فإنه يلحق به أقرباءه وأحباءه وأصدقاءه من أهل الجنة حتى وإن كانوا في درجة أقل من درجته أو أعلى من درجته، فإن الله عز وجل بكرمه يجمع بينهم وبينه حتى تكتمل بذلك سعادته. ولذلك جاء في الأثر أن أهل الجنة يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا في الدنيا لا نراهم ولا تكتمل سعادتنا إلا بهم، فيأذن الله لهم أن يذهبوا إلى النار فيخرجوا من عرفوا من أهلها ممن كانوا على لا إله إلا الله وأخلصوا التوحيد لرب العالمين تبارك وتعالى. هذا هو نفي الخوف والحزن عن المؤمنين. وأما غير المؤمنين فالخوف كل الخوف ينتظرهم، ولذلك إذا نام الإنسان على فراش الموت وكان من أهل النار فإن روحه لشدة خوفه مما هو لاقٍ ومما هو مستقبل له تتفرق روحه في جسده، فتضربه الملائكة وتقول له أخرج أنفسك سلم نفسك. ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فإذا عاينت الملائكة بمنظرهم هذا تفرقت الروح في الجسد، فينتزعونها نزعا شديدا بقوة من كل عرق ومفصل، ثم تخرج بأجزاء وأعضاء من الجسد من العروق والدم والعصب ونحو ذلك، كما أشارت إلى ذلك نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبدل خوفنا نحن وأن يجعلنا من أهل الجنة في الأحزان والأسئلة والأعداء. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.